الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في مباحث الحكم من كتاب روضة الناظر. قبل أن ندخل في القسم الرابع المفروض أشير إلى مسألة تتعلق بالمندوب، وهي مسألة هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ المراد بالمسألة أن المكلف إذا ابتدأ بفعل مندوب هل يلزمه الاستمرار فيه ويمنع من قطعه؟ وإذا قطعه هل يلزمه أن يقضي؟ وهل يتعلق ذلك المندوب بذمته؟ وأما من جهة تحرير محل النزاع فقد اتفق الفقهاء على أن من دخل في واجب لزمه إتمامه، حرم عليه قطعه. من أمثلة ذلك صلاة الظهر، يجوز للإنسان ألا يفعلها في أول الوقت وأن يؤخر فعلها، لكن إذا ابتدأ فيها وجب عليه إتمامها وإكمالها. وهكذا هذا في الواجب المتعين، وهكذا أيضا في الواجب الكفائي، فإن من ابتدأ فيه لزمه إتمامه. فمن ابتدأ في الجهاد في معركة لزمه إكمالها حرم عليه قطعها، ولذلك كان من مواطن تعين الجهاد حضور الصف. ويلاحظ أن الواجب الكفائي إذا تعددت أفراده فكل واحد منها واجب لوحده. مثال ذلك لطلب العلم، حفظ القرآن، هذا من الواجبات الكفائية، لكن لا يقال أن من ابتدأ بحفظ القرآن لزمه إتمامه، لأن حفظ كل آية من عبادة مستقلة. مثله في طلب العلم إنه من فروض الكفايات، لكن كل معلومة من عبادة مستقلة لا يلزم بالإتيان بأحدها الإتيان ببقيتها. وقد حكي الاتفاق أيضا على أن من ابتدأ بنفل الحج أو العمرة لزمه إتمامه، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة. وإن كان هناك من يقول بأن الحج والعمرة من فروض الكفايات، ويقول بأنه يلزم ويجب على الأمة أن يحج منها كل عام طائفة، ومن ثم قالوا بأنه من فروض الكفايات فيدخل في القسم السابق ولا يستثنى من مسألة لزوم المندوب بالشروع فيه. يبقى بعد ذلك بقية المستحبات، من دخل في شيء منها هل يلزمه إتمامه أو يجوز له قطعه؟ وهذه من المسائل الخلافية، قد اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن المندوب يلزم بالشروع فيه، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله تعالى. وقد استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا: نهى الله عز وجل عن إبطال العمل، ومن صور ذلك قطع المندوب بعد الشروع فيه. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد به الردة التي يبطل بها العمل بدلالة سياق الآيات، كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلاة والصيام ونحوهما، فأخبر به، سأله السائل فقال: هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. وقوله لا يعني لا يجب عليك غير ذلك، إلا أن تتطوع. قالوا: إلا إذا تطوعت وجب عليك ما تطوعت به. أجيب عن هذا الاستدلال بأن إلا هنا للاستدراك وليس للاستثناء، فيكون معناها لكن يجوز لك أن تتطوع. وقول الثاني في المسألة أن من لزم في المندوب لا يجب عليه إتمامه وإكماله، وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد ورد في بعض روايات الخبر بمنزلة المتصدق، يعني من كانت صدقته في يده قال: إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. استدلوا على ذلك بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض النساء فوجد عندهم طعاما، فأمر بتقريبه وقال: إني قد أصبحت صائما. لعل هذا القول الثاني أرجع من القول الأول صراحة أدلته. ويبقى عندنا ثمرات الخلاف. الثمرة الأولى واضحة في جواز الإتمام وعدمه، في جواز قطع العبادة بعد البدء فيها. ومن ثمرات الخلاف أيضا مسألة من قطع المندوب هل يلزمه قضاؤه؟ فعند أبي حنيفة ومالك يلزمه القضاء خلافا للشافعي وأحمد. مثال ذلك: من صام في يوم الخميس فلما جاء الظهر وجد حرارة وجوعا فأفطر، قال أبو حنيفة ومالك: يلزمه قضاء هذا اليوم. وقال أحمد الشافعي: لا يجب عليه القضاء. يعني عندك يقول لو وجد شخص يصلي صلاة فريضة سواء كانت صلوات الخمس أو مندورة، فنوى قلب النية من الفرض إلى النفل، وش دخل في مسألة لو شرع في الفريضة الشيخ يجب عليه إتمامها؟ قالت النافلة، لا الخلاف. شخص قلب النية، هذه مسألة مستقلة، قلب النية وأصبحت نافلة، هل يجوز له قطعها بعد أن كانت نازلة؟ هذا الخلاف فيه. ليس لمسألة القلب وإنما لمسألة لكونه نخلا، يجوز له قطعه أو لا. أستاذ الشيخ، لو بدأ الإنسان بصنع بغرض مفردة يجب عليه الإتمام؟ إيه، كانت لا زالت فرضا وجب عليه الإتمام، إذا قلبها للنفل وجد هذا الخلاف الجديد فكما قبل. أقصد الشيخ أن يكون مخرج لكل من شرح في الفريضة إذا أراد أن يقطعها أن يقيدها إلى نفل ثم يقطعها. يعني أن تستدل لأبي حنيفة ومالك تقول أن يمكن أن يكون القول بجواز قطع النافلة مؤديا إلى قطع الفرائض، ما أجازه الشرع وأباحه، لا نستطيع أن نقول أنه هم نعلم. شكرا لك. لا يوجبون القضاء ولا لا يجيزون القضاء؟ لا يوجبون القضاء ويجيزون قطع النفل. يجيزون القضاء إلى صام واحد، يعني هذا قد يظهر في الصيام المقيد، في صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة، من صام أول اليوم في أدنى اليوم نوى قطع فقطع، عند مالك وأبي حنيفة يقولون يقضيه بيوم آخر، وعند أحمد والشافعي يقولون لا يجب عليه القضاء، يجوز له أن يتنفل، لكن لو صام تنفلا بعد ذلك لم نعتبره قضاء لذلك اليوم، لأن عندهم ليس مما يقضى. قد لا يوصل له سنة الظهر بعد العصر، ليس فيه دليل قوي على مشروعية القضاء أو يقال بخصوصية، ماذا أمر الدليل يدل على مشروعية القضاء هنا في نبيه؟ من يقال من صام يوم من ذي الحجة يقول له أجر صيام يوم التاسع؟ هذه نفسي نقرأ الرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور، وقد يطلق على ما نهي عنه من التنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب. فصل. والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر ابتداء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا، وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى. القسم الرابع المراد به من أقسام الأحكام التكليفية، فتقدم معنا ثلاثة أقسام هي الواجب والمندوب والمباح. قول المؤلف هنا المكروه على طريقة الفقهاء باعتبار الحكم هو أثر الخطاب لا ذاته. المكروه في اللغة نأخذ من الفعل كره بمعنى أبغض، وهو يقابل المحبة والإرادة، ولفظة المكروه مرة تطلق على كل ما كان مكروها أو مبغضا عند الشرع، سواء كانت كراهته على سبيل التحريم أو على سبيل التنزيه. ومرة يطلق على المكروه تنزيها دون المحرم، ومرة يطلق على المحظور. لذلك نعلم أن كلمة المكروه لها ثلاثة إطلاقات في الاصطلاح. الأول ما تركه خير من فعله، ما تركه خير من فعله، ومن ثم يشمل المكروه تنزيها والمحرم، وكل منهما تركه خير من فعله. والمصطلح الثاني حصر لفظة المكروه بالمحرم الذي يأثم فاعله، ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد تعداد عدد من المحرمات. والإطلاق الثالث إطلاق لفظة المكروه على ما نهي عنه نهيا غير جازم، بحيث لا يأثم فاعله، وهذا هو الذي سار عليه الفقهاء والأصوليون في استعمال لفظة المكروه في الاصطلاح. والناظر في كتب وأجوبة الأئمة السابقين يجد أنهم يستعملون لفظة الكراهة يريدون بها التحريم. ومن هنا قال الإمام أحمد: أكره الصلاة في المقابر، وهذا من المحرمات. قال: أكره المتعة، وهو من المحرمات. ولذا اختلف كلام الأصحاب في تفسير لفظ الإمام أحمد إذا تكلم بالكراهة، هل يحمل على التنزيه لأنه قد استعمل لفظ الكراهة في مواطن على التنزيه، فقال: أكره النفخ في الطعام، قال: أكره إدمان اللحم، وقال: أكره الخبز الكبار. وهذا هذه الكراهة المراد بها التنزيه. ومرة يطلق الإمام أحمد لفظ الكراهة ويريد به التحريم كما تقدم، وهذا يدلك على أن المصطلحات قد يتطور مدلولها ويختلف ما بين زمان وآخر، ثم فعلى الإنسان أن يكون منتبها لاختلاف مدلول اللفظ ما بين زمان وآخر. نضرب بذلك مثالا: عند الفقهاء عند الأصوليين أن النسخ هو إزالة الحكم ورفعه بالكلية، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح المتأخر، بينما الناظر في كتابات المتقدمين، الناظر في كلام الأئمة الأوائل الصحابة والتابعين، يجد أنهم يستعملون لفظ النسخ يريدون به ما هو أعم من معنى النسخ في الاصطلاح المتأخر، فمرة يريدون به التخصيص، مرة يريدون به التقييد، والمرة يريدون به التفسير والتوضيح. ومن ثم فعل من نظر في كلام الأوائل فهذا يجب عليه أن يتنبه لمعنى الاصطلاح، لمعنى اللفظ الاصطلاحي في زمانهم. إذا تقرر هذا فما هو معنى المكروه؟ نقول: معناه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وما هو حكمه؟ نقول: حكمه أن فاعله على جهة القربة يؤجر، أن فاعله لا يأثم ولا أجر له، بينما تاركه على جهة التقرب لله يكون مثابا مأجورا. وقد تكلم بعضهم في من يداوم على فعل المكروهات فقالوا بتأثيمه، لكن هذا خلاف مدلول اللفظ ومدلول الدليل الشرعي، لأن من مقتضى الكراهة عدم وجود الإثم. فإن من مقتضى كون الشيء مكروها عدم تأثيم فاعله. ما هي أسماء المكروه؟ هناك أسماء مختلفة للفظة المكروه أو لحكم المكروه، منها المرغوب عن وما العلاقة بين الكراهة والتحريم؟ والكراهة والتحريم ضدان لا يجتمعان في محل واحد، وقد يرتفعان بوجود حكم آخر من الأحكام التكليفية. هل ترك المندوب مكروه؟ هل ترك المندوب مكروه؟ وهل ترك المكروه يعد من المستحبات؟ وما الفرق بينهما؟ الجمهور على عدم التفريق بينهما، ويرون أن فاعل المكروه تارك للمستحب، وأن تارك المكروه أن تارك المكروه فاعل للمستحب. وهناك طائفة قالوا بعدم لزوم ذلك، واستدلوا على ذلك بأن تارك المكروه لا على جهة التقرب لا أجر له، وأن من غفل فأقدم على فعل المكروه كان من نية ترك المكروه قد يؤجر على ما في نيته. الصواب أن ترك المكروه مستحب، وفعل المكروه ترك للمستحب، لكن يلاحظ أن بعض الفقهاء يطلق لفظة السنة على المستحب المندوب، يترتب عليه التنزه أو عدم إطلاق هذا اللفظ على ترك المكروه. الأصل في السنة أنه يتقرب بها لله. تقدم معنا أن الصواب عدم انحصار مفهوم السنة في لسان الشرع في المندوبات، وأنها قد تشمل الواجبات، في حديث من رغب عني فليس مني. بعد ذلك مسألة خلاف الأولى أو لفظ اصطلاح خلاف الأولى يقول به بعض الشافعية ويجعلونه منزلة بين المباح وبين المكروه، والسبب الذي يجعلهم يضعون هذه الرتبة أنهم ما يزو بين ترك المستحب والمكروه، لأنك في خلاف الأولى إن أثبتت الأجر حينئذ أثبتت الأجر على الترك، حينئذ أصبح مماثلا للمكروه جزءا من أجزائه. ولعل قول الجمهور عدم التفريق بينهما أولى، لأن المحصلة والحكم المترتب على كل منهما واحد.